ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه. ألم ترى؟ أي أخبرني، أخبرني يا محمد. ما شاء الله خليك زي ما تتحرك. لا لا تتحرك. ما يصحش اسمع الكلام. لا لا اتقل اتقل اتقل اسمع الكلام يا حبيبي. عامل ايه؟ تغبط وحشني جدا. عامل ايه؟ طمني عليك. كيف اخبارك؟ كيف الاحوال؟ الله يكرمك. عامل ايه يا دكتور؟ الحمد لله بالله. كيف اخبارك؟ سامحني اعتقد. الله يبارك فيك. سامحني اعتقد. الله يبارك فيك. ربي يحفظك بكل سوء. الله يرضى عنك. الله يكرمك يا دكتور. هنا في قوله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، أي أخبرني يا محمد، أخبرني، أيعلمون هؤلاء القوم الذين جحدوا بآيات الله جل في علاه ألم يروا في نزول المطر من السماء آية من آيات الله جل في علاه دل على ربوبية الله؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه. وأيضا كما قلنا من عظيم الآيات القاهرة الباهرة الظاهرة على عظيم ربوبية الله جل في علاه نزول المطر بحد ذاته آية من الآيات. وجعل الله جل في علاه حياة للأرض وجعلها قياسا على البعث والنشور، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج. قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ولذلك ابن مسعود يقول إن الله يأمر السماء فتمطر مطرا كالطل أو طل كالمني تنبت منه الأجساد. ألم ترى؟ أخبرني يا محمد. ألم يروا ذلك؟ هم يرون، لكن هؤلاء كما قال الله عنهم في الجحود، وإذا فتحنا عليهم بابا قالوا أو لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه. هنا شوف السقية واحدة وترى ثمرات تختلف، المذاق يختلف، المذاق يختلف في الجميع. وهذه أيضا من عظيم آيات الله جل في علاه. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغربي وسود. قال ومن الجبال جدد بيض، أي مما خلقنا من الجبال. والجبال في حد ذاتها أيضا آية من الآيات العظيمة على الدل على عظيم ربوبية الله جل في علاه. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وأن الله جل في علاه جعل هذه الجبال رواسي ثبت بها الأرض كما قال تعالى لئلا تميد بكم لئلا تضطرب بكم جعل فيها هذه الجبال الشاهقات. ولذلك الله جل في علاه ينكر على من يتكبر من المكلفين إنكارا بأنه لم يبلغ الجبال طولا. قال الله تعالى إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولذلك كان سيئا عند ربك مكروه. من الجبال جدد بيض، يعني مما خلق الله جل في علاه من الجبال جدد اللي هي الخطوط والطرق كلا طرق بيض وأيضا سود، فبعضها بيض وبعضها حمر وبعضها غرابيب سود، يعني أسود حالك جدا مظلم جدا، يقال سواد غربيب، يعني ظلامه حالك وهو شديد السواد. لذلك قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغربي وسود. فالمختلف ألوانه بيض وحمر وسود، غربيب أسود، وهذه أيضا فيها دلالة على عظيم ربوبية الله. التنوع والاختلاف هذا كله دال على عظيم ربوبية الله جل في علاه، وأن ما أراده الله يكون سبحانه جل في علاه. هذا من بديع الخلق، وهذا من بديع الخلق، هذا التنوع كما قلنا والاختلاف، مع أن المصدر واحد أو السبب واحد واختلفت النتائج، هذه دلالة على أن الذي سيرها وفطرها هو الله وأبدعها سبحانه جل في علاه وجعلها علامة قاهرة باهرة ظاهرة على عظيم ربوبيته. فكيف يجحدون فكيف يكفرون؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. وهذه أيضا من الآيات، تجد الأسود والأحمر والأصفر، قالوا بني الأصفر، ففيها الألوان بأسرها، ترى الأمهق، ترى الجلجو هذا له حمرة مختلطة، فهذا دلالة، التنوع هذا كله دلالة واضحة جدا على إرادة، والإرادة دلت على العلم، وهذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه سبحانه جل في علاه. جعل الأحمر والأبيض والأصفر والأسود، وعلى اختلاف الألسن، لأنها أيضا من عظيم الآيات، فالأعظم من ذلك مع اختلاف اللغات لا تختلف عليه الأصوات سبحانه جل في علاه ويستجيب للجميع. عليكم السلام وبركاته. لذلك قال ومن الناس والدواب، وهذا أيضا فيها كما قلنا عظيم الآيات، من الناس أنت ترى الطويل والقصير، وترى الطويل البائن والقصير أيضا البائن، وترى النحيف وترى البدين السمين، وأيضا مع اختلاف البشرة واختلاف العيون. انظر إلى جنوب شرق آسيا مع من خلفه من شمال أفريقيا مثلا، الاختلاف عريض بين البشرة والبشرة والوجه والوجه، وأيضا بين حتى البنية، وهذا كله دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال ومن الناس والدواب، ترى في الدواب الاختلاف ظاهر جدا، الأسد والنمر مع القوة التي بينهما، الاختلاف في الشكل واختلاف أيضا في القوة، والاختلاف أيضا في الشراسة والغزال والظبي، الحمار الوحشي أجلكم الله، ترى عظيم خلق الله جل في علاه في تنوع أيضا الحيوانات. قال من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، فجعلها مادة إقامة الحجة على الجاحدين الكثيرين بأن الله جل في علاه قد دلل على وجوده وعلى عظمته وعلى ربوبيته بهذا الخلق. قال إنما أخشى الله من عبادي العلماء، هذا عجيب جدا، ما هي علاقة العلماء بما سرد من هذه الآيات، ما هي علاقة العلماء بما سرد بهذه الآيات؟ أريد الآن الفهم في هذا. قال الله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغربي وسود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما أخشى الله من عباد العلماء، هذا ما علاقة العلماء بالآيات السابقة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلماء هم الذين أعلموا وفقهوا أن الله قدير على كل شيء ويتفكروا. نعم ممتاز، بأن هذه الآيات العظيمة لا يتفكر فيها إلا العلماء، كما أن ضرب الأمثال لا يصل إليه إلا العلماء، وما يعقلها إلا العالمون. ممتاز، إجابات بأسرها ممتازة. لذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، وهذه ليس نفيا إلى أن غير العلماء، ليس نفيا أن غير العلماء أيضا يخشون الله جل وعلا، لكن قال مادة الخشية وأقواها وأسماها وأرقاها عند هؤلاء العلماء النبلاء. ولذلك ابن مسعود قال انظروا ما تقولون، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انظروا ما تقولون، إنما العلم الخشية. ولما قيل للشعبي عالم كيف بلغت لما بلغت، قال إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. لذلك قال إنما أسلوب حصر وخصر، إنما أخشى الله من عبادي العلماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهر الصحابة عندما يخالفون ما هو عليه. جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بوركت يزول وأحسن الله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشاكم لله وأعلمكم به، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا لفتة عظيمة جدا عقدية في قوله إنما أخشى الله من عباده العلماء، ما هي اللفتة اللطيفة في هذه الجزئية من الآية، إنما أخشى الله من عباده العلماء. نعم، هو الحق أن اللفت هنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا من باب العام الذي يرد به الخصوص ليس كل العباد بل الله أكبر. نعم نعم، تحقيق مقام العبودية ممتاز. أولا اللفتة الأولى كما قلنا هي الإضافة، إضافة التشريف، فهذه دلت على أنه من باب العام الذي يرد به الخصوص، من باب العام الذي يرد به الخصوص. نعم، الحصر والقصر هذا يدل على ذلك. أولا أراد به خاصة العباد، أضافهم إليه تشريفا دلالة على أنهم أهل إيمان، لكن تتفاوت الدرجات ويتفاوتون منزلة بالعلم، فكان أخص الناس وأرقى الناس وأرفع الناس هم العلماء، إنما أخشى الله من عباده العلماء. نعم، وأصل العلم كما قال علماؤنا الخشية يصل بالإنسان، لكن أنا أردت أن أعرف شيئا. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، قال بعض العلماء هذه الآية ليست دالة على أن التقوى تصل بالإنسان لا العلم، كيف ذلك؟ وما هي الآية التي تصل بالإنسان التي تبين لنا بأن التقوى تصل بالإنسان إلى العلم؟ لأنه الحق أنه إذا بلغ إلى الخشية إذا بلغ إلى التقوى، فأيهما أول، أيهما أسبق، العلم أم التقوى؟ قال واتقوا الله ويعلمكم الله، بعض العلماء قال بأن هذه الآية ليست دالة على أن التقوى تصل بالإنسان إلى العلم. طبعا في الآية بيان قدر العلماء، هذا أمر أمر لا خلاف فيه بحال من الأحوال. الجمع بين العلم والعبادة دل على أنهم وصلوا لها المقامات، قد يصل إلى إنسان. نعم صحيح صحيح جيد. نعم، هو في قوله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله ليس هناك تلازم وتناسب، ولا يقال بأن الواو هنا ترتيبية في هذا الباب. قد نقول أن العلم هو الذي يصل بالإنسان إلى التقوى، وهو ليست على الترتيب، الواو ليست على الترتيب، وعندنا قول الله جل وعلا الآية الفصيلة في هذا الباب قول الله جل وعلا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أتى بها جهاده الآن جزا الله خير. يبقى إذن عندنا قال وإنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وهنا أيضا كما قلنا لابد من تمحيص النظر عند ختام الآيات بالأسماء التي يختم بها الله جل وعلا هذه الآيات، إن الله عزيز غفور. قال ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. الله أكبر. فيها فوائد كثيرة، لطائف كثيرة. أولا صدر الباب بالاسم العزيز، عز فغلب فقهر، فهي دالة على جبروته، على قوته. ولذلك هو بين مظاهر الربوبية في هذا الخلق وتنوع الخلق على سياق وغرار الآيات التي سبقت. ولذلك نسب أن يختم أنه عزيز، يختم بأنه عزيز وغفور، نسب هنا عندما قال إنما أخشى الله من عباده العلماء. ومع ذلك فالله جل في علا غفور، لأنه العلماء وإن كانوا هم أخشى الناس لله جل في علا، فلهم الأخطاء والزلات والسقطات والهنات، كما قال سعيد بن سيما من شريف منيف إلا له بعض الزلات والهنات، وإننا نقص الناس بالغالب. قال إن الله عزيز غفور، عزيز ومن عزته سبحانه جل في علا أنزل من السماء ماء، ومن عزته سبحانه جل في علا جعل الثمرات تختلف ألوانها، مع أن السقيا واحدة، ومن الجبال أيضا جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. عز فقهر سبحانه جل في علا الكفر والفجر والذين جحدوا بآياته، عز فغفر مع قوته وجبروته غفر. قال عزيز غفور، غفر بعباده العلماء النبلاء، غفر لهم ما وقع منهم من بعض الأخطاء أو الزلات. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور سبحانه جل في علاه. وهذه فيها إن دلت على مكانة العلماء عند رب العباد جل في علاه. ولذلك فإن الله قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الإجابة لا يستوون. وأيضا فإن الله جل في علاه أشهد العلماء على أشرف مشهود، قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بل أنا قلت أدين الله في هذا أن العلماء إن صدقوا وبروا في طاعتهم لله جل في علا قد يرتقون منزلة فوق منزلة الملائكة، لأنه لما حدثت المخاصمة في الرجل الذي قتل 100 نفس ما فض النزاع إلا ملك على صورة آدمي، وأزعنوا جميعا له للعلم. وأيضا لما أمرهم الله جل في علا أمر الملائكة بالسجود لآدم كانت العلامة الفارقة هو العلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. والعلماء هم الذين اصطفاهم الله جل في علا، يعني العلم اصطفاء كما أن النبوة اصطفاء. ولذلك أرفع الناس منزلة هم الذين جعلهم الله جل في علا واسطة بين رب الناس وبين الناس. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا لكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لذلك قلنا نجاة الأمة مرهونة بالعلماء. هنا جعلنا نقف وقفة كبيرة جدا مع هؤلاء الذين يعني يلوكون بألسنتهم أعراض العلماء، أغبياء سفهاء. لما يتعرض كل واحد منهم على لعرض عالم، حتى لو العالم أفتى بفتوى خالفت هواه وما يريد. الدين لا ينتصر الدين بالهوى ولا بالعواطف ولا بغيره، الدين لا ينتصر إلا بما قدمه الله جل في علاه وأظهره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالخوض في أعراض العلماء والجرأة على أعراضهم هذه يعني ما تحدث إلا من السفهاء الذين جعلهم الله جل في علا في خزلان. وإذا أراد الله بعبد يعني بوارا استدرجه، ومن الاستدراج أن يطلق لسانه في العلماء، لأنه بذلك يعني يسب وريث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لا ندعي العصمة لأحد بحال من الأحوال، حتى الأنبياء لا ندعي لهم العصمة، حتى الأنبياء يقعون في المعاصي معرضون له. قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل، وكل نص في العموم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقع ولم يقع، لكن هم معرضون لها، معرضون له. طبعا الإجماع على أنهم معصومون من الكبائر ومحقرات الصغائر، أما الصغائر نعم قد يقعون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله جل في علا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عيسى عليه السلام في حديث الشفاعة الطويل قال ذكر ذنبا في غير الصحيح، وقال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له إيش ما تقدم من ذنبه وما تخنى. لا ندعي الاسم طلع أحد، لكن حقا من لم يعرف العلماء قدرهم قد هدم هذه الأمة، مناط النجاة ورفعة الأمة بوجود العلماء. والجاهل الذي لا يعقل قدر هؤلاء، وكما قلت يتجرأ جرأة عمياء كما نرى الآن، لأن الجميع الآن يدخلون في الكيبورد كأنهم يعني أصبحوا علماء، ينقلون بعض من بعض بطون الكتب ويصدرون أنفسهم للناس ويلوكون بألسنتهم في أعراض العلماء. هذا والله ضياع الأمة، فيها ما فيها من ضياع الأمة. ولذلك الله تعالى قال إنما سبحانه وتعالى إنما أخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وهذه الإشارة التي قلت لها أن الله جل وعلا ختم بالإسمين عزيز غفور وأن الأمة يغفر لها بوجود العلماء. وهناك آية صريحة يمكن أن تثبت ذلك بأن الأمة قد يغفر لها إن وجد فيها العلماء، أما إن لم يوجد فيها العلماء فلا مغفرة ويعجل لهم بالعقاب. ما الدلالة على ذلك؟ عمل هي التي نراها تواكب أو توافق هذه الآية إنما أخشى الله من عباد العلماء إن الله عزيز غفور، فالمغفرة للأمة بوجود علمائها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدنيا بأسرها إلى أفول إن قبض الله العلماء، قال لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، قال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فمن أخذه أخذ بحظ وآثير العلم. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما كان الله ليعذبه ممتاز يا جهاد، ممتاز لفض فوق ممتاز قول الله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والعلماء ورث الأنبياء والوكيل ينزل مدية الأصيل بعالم واحد يطبق حد واحد ترتقي الأمة وتنجو. الحبل الموصول بين السماء والأرض العلماء، فمن قطعه فقد قطع سبيل النجاة. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم نعم والعالم وكيل والوكيل ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز إجابة سديدة ممتاز صحيح. قال إن الله عزيز غفور. قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، هذه كما قال ابن عباس هذه آية القراء فيها من فضل أهل القرآن، وأهل القرآن تيجان فقروس يرتقي الناس بهم وهم يرتقون لارتباطهم بكلام الله جل في علاه. لذلك ابن مسعود كما شعب الإمام بسنة صحيح قال من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه فإن أحبه فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. تلاوة الكتاب الحق فيها تدبر الآيات وفيها تطبيق الأحكام وفيها العمل به. سئلت عائشة رضي الله عنها أرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. هذا لا مفهوم له، يعني لا كثير ولا قليل في كلام الله جل في علاه، وإلا فالاختلاف نابع عن جهل، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وقد قال الله تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأولا الذين يقومون به أناء الليل وأناء النهار لا حسد إلا في اثنتين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يعني يكون كتاب الله وإضافة الكتاب لله جل في علاه دل على أنه كلام الله، وهذا أيضا رد على من قال بأن القرآن مخلوق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وإضافة الكلمات لله جل في علاه إضافة الصفة للموصوف. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. أتى بالقرينين، الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وهذا طبعا في المحجة الكبيرة مناظرة أبي بكر مع عمر بن الخطاب، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. قال وأقاموا الصلاة وأنفقوا، شوف هنا فيها أيضا ارتباط بتلاوة كتاب الله جل في علاه بإقامة الصلاة، لأن في كتاب الله جل في علاه الأوامر والنواهي والزواجر. قال أقم الصلاة لذكري، وأعظم أركان الدين على الإطلاق بعد الشهادتين الصلاة. قال وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. والإنفاق هنا أعم من الصدقة الواجبة، الإنفاق هنا أعم من الصدقة الواجبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل ملكين مع كل صباح يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. والجود والكرم في هذا الباب فيه ما فيه من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا واديا بين جبلين من غنم حتى صرخ في الناس وقال أيها الناس أسلموا إن محمدا يعني إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ثم قال ارجونا تجارة لن تبور. هنا وإن كان السر هو المطلوب أن تخفوا الصدقة، أن تبدوا الصدقة فنعم به، وأن تخفوها تخفوها الفقراء فهو خير لكم، وإن كان هذا الأفضل، لكن مناط المسألة القلب إذا مال لله إخلاصا كان هذا هو المطلوب. القلب إذا مال لله إخلاصا كان هذا هو المطلوب. قال يرجون تجارة لن تبور، التجارة مع الله جل في علاه، هذا أعظم التجارة مع الله جل في علاه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه أعظم تجارة مع الله جل في علاه. لن تبور بحال من الأحوال، فأنت في كل أحوالك تربح، وعقد والعقد الذي بينك وبين ربك كأنه عقد سلم، ولأن عقد السلام تقدم أولا ثم السلعة أو الثمرة تأخذها بالوصف المطابق بعد المدة المعقود بينك وبين العقد المعقود عليها بينك وبين العقد. لذلك قدم المؤمنون أرواحهم وأنفسهم ولهم بعد ذلك الثمرة، سيأخذون الجنة كما قال الله جل في علاه إن الذين ومن قال الله جل في علاه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الوثيقة تقول والله يا شيخ مما يؤخذ على علامات صغير العلم الطعن في بعض، فكان يقال لمن نسمع يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا يحدث بلبلة، هو مسألة الجرح والتجريح المشتهرة في الصرح العظيم الآن. هي المسألة احنا يعني كما نقول أن الدين لا ينتصر بالعاطفة، الدين ينتصر بالعلم، فنقول علماء الجرح والتعديل وضعوا ضوابط في من يتصدى للجرح والتعديل، إن انطبق عليه الوصف حي هلا وأهلا وسهلا أخذنا به، وإلا فمردود عليه قوله وإصلاح ذات البين هي أفضل الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. عامة نحن الآن في تجارة مع الله جل في علاه، والتاجر اللبيب الفقيه القريب هو الذي عقد مع ربه جل في علاه عقدا لن يبور، والله لا يرد أحدا، أي أحد يريد أن يتعاقد مع الله يتعاقد الله معه، بس أن تكون صادقا مخلصا وقل أنا أقف لربي جل في علاه وانتظر بعد ذلك الاستعمال، وإذا أحب الله عبدا استعمله فيما يحب، وإذا أردت أن تعلم مقامك فانظر أين أقامك. قال يرجون تجارة لن تبور، وهذه إذا قال فيها الله جل في علاه لن تبور فهي رابحة، وإن كانت رابحة فلا حد له ولا تصور، أبهم العطاء أيضا وإبهام العطاء فلا حد له ولا تصور. أعددت لعبادي الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم ارزقنا يا رب العالمين، ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الصدق والإخلاص في التجارة مع الله جل في علاه، ما كان لله يبقى، نعم، ومن عاش لله يمضي ويكون صادقا في المدى. الفوائد المستنبطة، نقف عند هذه الآية، الفوائد المستنبطة وجوب التدبر في آيات الله جل في علاه سواء المرئية أو المتلوة، بها تصل إلى أعماق الربوبية ليزداد الإيمان علوا. إبراهيم عليه السلام قال أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. علو التصديق هنا الآن يصل إلى الطمأنينة. الأمة بلا علماء لا شيء، والآن كثير ممن كما قلت يخوضون في أعراض العلماء ويتهمون النوايا أيضا بغباء وسفة، وهذا معناه أنهم يهلكون أنفسهم ويهلكون غيرهم. الله يهدي الجميع إلى سواء السبيل. فضل مصاحبة القرآن أو مصاحبة القرآن فيها صدق التجارة مع الله جل في علاه. نقف عند هذه وفي أسئلة جزاكم الله خيرا، وننتهي من درس الليلة جزاكم الله خيرا. سؤال نعم أنا أعرف ذلك، وأكثر من يتكلم ويتصدر في الجرح والتعديل من أجهل من دابة أو بعير أهلي. أقسم بالله لو قلت له مات عن بنته وبنت ابن ورث ولا يستطيع يفعل ذلك. أعرف ذلك، أعرف هذا. لكن الإشكال ماذا تفعل؟ حقل الأخوة يعني يستلزم أنك تتعامل معه بالرفق وتظهر له ما هو فيه. أنا قلت دائما أنا أنزل وأخضع جرح وتعديل، أنا معكم في جرح وتعديل، لكن الوصف منطبق أم لا؟ كيف هو علميا؟ وننظر في ورعه في خشيته حتى لا يخلط الأمور. الهوى الهوى يضل. قال الله عن نبي من الأنبياء يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. عامة الله المستعان، بصراحة الكلام في هذا الباب يغير قلبي جدا، فامنحوني برهة ألا تتكلموا في ذلك إلا أن نوضح مسائل، لأن هذه كالقنابل الانشطارية، جلسوا 9 خرجوا 13، وهذا في كل حال بيفعل ذلك. وأنا أنصح طالب العلم ما يعني يبقي قلبه نقيا فلا يخوض في عرض أحد من العلماء، وإلا سألقى بها ربه وعند الله تجتمع الخصوم. وفيكم بارك. امرأة تسأل أخت اتصلت من حد بالأمس الساعة 2:30 تقريبا قبل الفجر، واليوم بعد صلاة الفجر وجدت نقاط حمراء ثم لا تجد شيئا بعد ذلك. لو كانت نقطة أو نقطتين لا عبرة بها، كما قال علي بن أبي طالب ما دامت قد وردت ورأت الطهر فلا عبرة بالصفرة ولا الكدرة، وحتى لو كان في نقطة واحدة نزلت حمراء لا عبرة بها. المعطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فلا شيء في ذلك. تمسك وتبقي وتبقى صائمة. مرة أقول لأخت يا أختي أنا لا أخذ بالخروج، تقول هذا بس تقصد لابد كل عام يشتغلوا جرح التعديل. عامة أنا قلت لا تشوشوا على قلوبكم بذلك، وأنا أيضا أدين الله بأن الخروج على ولاة الأمور هذا من الضلال المبين، وهي فيها حيدة عن عقيدة السلف، والمسألة فيها إجماع كما نقل النووي وغيره. اللهم اللهم أمين. جزاكم الله عنا خيرا. طيب أنا سأضرب خلاص الآن، وأدام الله الخير عليك يا زول، لكن شنو الدكتور متحت هيضربني، سامحونا لن سأجيب على هذه الأسئلة بعد في الغد إن شاء الله. أعتذر جدا حتى لا أزيد في سوء الأدب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إني أحبكم جميعا في الله، سامحوني بالله. دوران الأرض والكلام ده غدا بقى، غدا، لأنه الناس يترقبوني الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. خلاص.